بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرعون. قال الشيخ رحمه الله: إذا قال لأربع أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة. هنا البحث فيما إذا كان للزوج أربع زوجات، أربع زوجات، ونحن ذكرنا سابقا أنه يشترط في الطلاق صيغة مخصوصة. الزوج يقول لزوجاته: أوقعت بينكن أربع طلقات، أربع طلقات، فهل يقع هذا الطلاق؟ يعني هل تطلق جميع الزوجات أم لا؟ هل تطلق جميع الزوجات؟ وكم مرة تطلق؟ هل يقع لكل واحدة طلاق واحد أو أكثر من طلاق؟ يقول الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى: يقع لكل واحدة من الزوجات الأربع طلقة واحدة، كأنما هذه الطلقة هو مقال أربع طلقات، فالمجموع أربع، أربع زوجات أربع طلقات، وكل واحدة من هذه الزوجات له لها طلقة واحدة، الطلقة الواحدة تشكل الربع، ربع مجموع الطلقات، فتقع طلقة واحدة لكل واحد واحدة منهن، تسري هذه الطلقة على الجميع فيطلقن كلهن، كل واحدة منهن تطلق منه. هذا حكم. لكن يبقى مسألة أنه هل أوقعه بالصيغة أو ما أوقعه بالصيغة. هنا ما أوقعه بالصيغة، ما أوقعه بصيغة مخصوصة. اللهم إلا على رأي من لا يقول بصيغة مخصوصة من الطلاق يقع حاله. إذا قلنا بأنه لا يشترط صيغة مخصوصة، نعم يقع طلقة واحدة. نعم. قال الشيخ، من الشيخ؟ الشيخ الطوسي رحمه الله: إذا قال لأربع، أربع زوجات، يعني له أربع زوجات وقال لهن جميعا: أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة. وفيه إشكال. لماذا؟ لأننا اشترطنا صيغة مخصوصة، صيغة مخصوصة للطلاق، صيغة مخصوصة للطلاق. الطلاق الصحيح هو ما كان بالصيغة المخصوصة، والصيغة المخصوصة شوف: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذه طالق، فلان طالق. لا يقول أوقعت أربع طلقات، فيه إشكال من هذه الناحية. نعم. لأنه وفيه إشكال لأنه اطراح أو اطراح للصيغة المشتركة. اطراح يعني ترك للصيغة المشتركة، لأننا اشترطنا صيغة مخصوصة للطلاق. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، زوج يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. طيب، أنت طالق، وقع الطلاق ثلاثا، هذا طلاق بالثلاثة، إلا ثلاثا استثناء من هذا الطلاق بالثلاثة، فلغي الثلاثة وبقي ماذا؟ بقي على الطلقة الواحد، فتطلق منه طلقة واحدة. واضح يعني، بسيط جدا. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، صحت واحدة، لكن يعني صحت طلقة واحدة، وقعت طلقة واحدة، متى؟ بشرط إن نوى بالأول، يعني بقوله ماذا أنت طالق، إن نوى بالأول الطلاق وبطل الاستثناء. هذا الاستثناء لغو، هذا صار. نعم نعم. ولو قال أنت طالق غير طالق، نفي وإثبات، أنت طالق غير طالق، هنا لا يخلو الحال. إما أن ينوي بقوله أنت طالق الرجوع فيقع، وكان الطلاق رجعيا فلا شك أنه يصح منه هذا الطلاق ويقع طلاقا رجعيا. لماذا؟ لأنه هو شو؟ لما قال أنت طالق وقصد الطلاق الرجعي، معناه وقع طلاق رجعي، فقوله غير طالق إنكار لمن؟ إنكار للطلاق الرجعي، هو إنكار للطلاق الرجعي. هذا نعم. فإن نوى الرجعة صح، نوى الرجعة شنو؟ يعني بقوله أنت طالق، فإذا نوى الرجعة ونواه طلاقا رجعيا صح هذا الطلاق، ويكون قوله غير طالق إنكار لهذا الرجوع. يعني أنت طالق طلاقا رجعيا ثم ينكر، لا ليس رجعيا، فيقع ماذا؟ يقع طلاقا رجعيا. أحسنت، ليس طلاقا مطلقا، ليس طلاقا بان مثلا أو للسنة. نعم صح لإنكار الطلاق رجعة. وإن أراد النقض، هو لما أنكر وقال أنت طالق وأنكر، الإنكار بماذا؟ الإنكار بغير، بقوله غير. فإذا أراد النقض بهذا الإنكار، نقض الطلاق الأول، نفي الطلاق الأول، ينقض الطلاق الأول، حكم بالطلقة الواحدة، لكن أي طلقة؟ الذي يبدو الطلقة التي يترتب عليها الرجعة قهرا، الفقهاء لهم هذا رأي، الطلقة التي يترتب عليها الرجعة قهرا، يعني يحكم بكونه طلاقا رجعيا، هذا يترتب عليه يعني. ولو قال طلقة إلا طلقة الوفاة، يعني لو قال لزوجته أنت طالق طلقة إلا طلقة، سموا هذا لك درهم إلا درهم، معناه ليس لك أي شيء، ليس لك أي شيء، استثناء فلا يقع حالة أطلق. لغى ما هو؟ لغى الاستثناء وحكم بماذا؟ حكم بالطلاق. لماذا حكم بالطلاق؟ لأنه ماذا قال؟ لأنه قال أنت طالق، فالاستثناء لغو، هذا الاستثناء أنت طالق إلا طلق. نعم لغى الاستثناء وحكم بالطلقة بقوله طالق. ولو قال زينب طالق، زينب طالق، ثم قال أردت عمرو، يعني هذا رجل كيف يقول، يعني لما قال زينب طالق ثم قال ها، لا غلط لساني، غلط لساني. والحال أن هاتين المرأتين زينب وعمرة زوجتان له، فإذا قال زينب طالق ثم قال عمرة، هنا ماذا يترتب عليه؟ هل تطلق كل الزوجتين أم تطلق المقصود، تطلق المقصود. لماذا؟ لأن المرجع في تعيين المطلقة هو أعلم بقصده. أنت تقول أحسن، القصد لا يعلم إلا من قبل المطلق، إلا من قبله هو، فيرجع على قصده. نعم. ولو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة، يعني شو؟ أنا قصدت عمرة لكن غلط لساني فقلت زينب. الإنسان لا يغلط. نعم. وهما زوجتان، يعني زوجتان له بهذا الزوج، زينب وعمرة زوجتان، حال كونهما زوجتان له، زوجتين له، قبل قوله، يعني يقبل بقوله. لماذا؟ لأنه هو المرجع في تعيين القصد، هو أعلم بقصده فيقبل بقوله. نعم. ولو قال زينب طالق بل عمرة، بل للإضراب تأتي عاطفة، بل للإضراب وعاطفة. أحسن. هنا يقول كلاهما يقع طلاق على كليهما. نعم. لأنه قصد كلاهما تلفظ باسمها، كلا المرأتين تلفظ باسمها فتطلق منه. نعم. ولو قال زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا. لماذا؟ لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمهما، كل واحدة تلفظ باسمها فيقع الطلاق عليها. لكن وفيه إشكال، هذا الإشكال من أين ينشأ؟ من اعتبار النطق بالصيغة. الصيغة ما هي؟ أنت طالقون، يشير بها لمن؟ أنت طالقون. فهذا العطف، العطف ببال مشكل. ببال. لا بد أن يقول بل عمرة طالق. فهذا العطف ببال مشكل. نعم. الركن الرابع من أركان ماذا؟ أحسن، من أركان الطلاق. نحن نتحدث حول أركان الطلاق. الركن الرابع الإشهاد. الإشهاد معناه ما؟ أي شهود؟ كم واحد؟ اثنان. كل شباب. بل إذا توفر شاهد واحد بطل. نحن بدون شهود لا يعني. أن ركض طبعا الإسلام حرص، هو هذا لماذا حرص الإسلام الدين الحنيف على عدم هدم العلقة الزوجية، حرص الإسلام على بناء البيت لا على هدم البيت. هذا ذاك خلاص ما لنا علاقة بهم، أهل العامة هو بينه وبين زوجته علي بالحرام حرمت عليه، طالق حرمت عليه، طالق بالثلاثة حرمت عليهم أبدا، أو بالزواج هم يعملون خلاف القرآن، يعني خلاف الظاهر نصا في القرآن حول مسألة الشهود في الطلاق، نصا في القرآن. نعم. في سورة الطلاق، سورة الصلاة. نعم. الإشهاد ولا بد من حضور شاهدين، وأشهدوا ذوي عدل من رجال، ذوي عدل من رجال معناه لا يعتد حتى بشهادة النساء في هذا المورد، لا بد من وجود شاهدين عدلين ذكرين، مو رجل وامرأتان أو أربع نساء، لا، حتى لو صار مئة مرأة، مئة امرأة وشهدت لا يقبل في هذا المورد. يسمعان الإنشاء، إنشاء الطلاق، إنشاء الصيغة، يسمعانها ممن؟ من الرجل، طبعا بعد توفر الشروط الأخرى. طبعا شهود اثنين، ليس من طرف الرجل، شهود اثنين. أي شهود؟ الله، طرف المرأة وطرف الرجل، لا يترفيه من طرف. لا لا يعتبر. لو كان فاسقين لا يعتبر، عادلين. اي ذوي عدل، واشهدوا ذوي عدل من رجالكم. انت طالق بالثلاثة، بالثلاثة يعني. لا لا لا، في جلسة يستمع إليه الشاهدان، في جلسة يستمع إليه الشاهدان. لا لا يقول، يقول مرة واحدة أنت زوجتي فلانة طالق، هذه طالق، أنت طالق، أنا ها هكذا فقط. لا يعني مرة واحدة، مرة واحدة يقول، إذا قال ثلاثة يقع مرة واحدة. نعم، يسمعان الإنشاء سواء قال لهما اشهدا، اشهدا يعني تعال اشهدوا طلاقي، أم لم يقل. وسماعهما التلفظ، يعني يشترط أيضا ليس فقط الحضور، ليس فقط الحضور، يعني ليس المقصود أنه يحضر شاهدان، لا بل لا بد من السماع، لا بد من أن يسمع صيغة الطلاق، التلفظ بصيغة الطلاق، ليس فقط الحضور. شروط، هاي شروط صعبة يعني. نعم، سواء قال لهم اشهدا أو لم يقل. وسماعهما، لا بد من سماعهما التلفظ، التلفظ بإنشاء الصيغة، صيغة الطلاق، هذا المقصود به. شرط في صحة الطلاق، يعني لا يصح الطلاق من دون سماع، من دون سماع. نعم، حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع، ولو كملت شروطه الأخرى. شفت الطلاق لو تجرد عن الشهادة، عن شهادة الشاهدين وسماع الشاهدين للتلفظ بالصيغة، بصيغة الطلاق، فلو تجرد ولم يكن هناك شاهدان، ففي مثل هذه الحالة لو توفرت باقي الشروط لا يقع الطلاق، لا يصح هذا الطلاق. نعم، لا لا، لابد أن يتلفظ بصيغة الطلاق. أما من كان عاجزا عن التلفظ، الإشارة المفهمة، لابد أن يشاهد، يعني ينتقل الموضع من حالة إلى حالة، لا بد أن يشاهد. نعم، هذا على قوله أنه هو يباشر، وعلى قول آخر بإمكانه أن يوكل من يتلفظ، الذي يشترط النطق أو التلفظ بصيغة الإيقاع أو الإنشاء أو العقد أو ما شابه ذلك، لا بد من التوكيل، إلا مسألة الأخرس يعني خارج. شهداء زور مولانا، مو قلنا شهداء زور وشاهد زور لا تخلص هذا، لا يترتب عليها العدالة، لأنه اشترط العدالة. هو إنشاء وإيقاع، هذا إنشاء وإيقاع، والإنشاء والإيقاع يقع بالتلفظ، أما ما تبقى حتى لإثبات حالة أو ما شابه ذلك لا إشكال من الكتابة لإثبات الحالة. نعم، مجبور لا يقع، طبعا مجبور لا يقع، مثلا الإكراه لا يقع، عن الشهادة لم يقع، ولو كملت شروطه الأخرى، الشروط الباقية شروط الطلاق، حتى لو تحققت ما لم يسمع الشاهدان، ما لم يحضر الشاهدان، اذا لم يكن هناك شاهدا لا يقع الطلاق. وكذا لا يقع بشاهد واحد، ايضا لا يقع الطلاق بشاهد واحد ولو كان عدلا، حتى لو كان هذا الشاهد عادلا لا يقع الطلاق. نعم. ولا بشهادة فاسقين، ايضا لا يقع الطلاق بشهادة فاسقين حتى لو بلغوا 100. بابا الفاسق عادل؟ لا، يكونون بس حال ظاهر عادل. هو تأخذ بالظاهر الآن، ما معنى العدالة؟ حلقين الحال على اسمه، خلي نفهم العدالة بعدين تفهم هذا ينطبق عليه. أفهم العدالة، العدالة ما المقصود بها؟ يعني الآن لما نقول العادلان شاهدان عادلان، ما المقصود من العادلين من شهادتها؟ من هو العادل؟ من الفقهاء من يقتصر على الإسلام فقط، نكوي حسن الظاهر فقط أنهما مسلمان لا شيء ولا. ومنهما من يشترط الإيمان بالإضافة إلى الإسلام، بالإضافة إلى الإسلام يشترط الإيمان، ومنهم من يشترط إحراز العدالة التي هي ملكة. العدالة ملكة، ملكة تزول هذه الملكة، ملكة تزول بارتكاب الكبيرة أو بالإصرار على الصغيرة. ما بينه ما راجعته. نعم، ولا ما خلاف يعني بين المتأخرين في مسألة العدالة، لا خلاف بينه. نعم، بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة، يأخذ بظاهرهما. ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما في الشاهدين، مثل الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، هؤلاء من الفقهاء. ومثل القطب الراوندي، القطب الراوندي أيضا من فقهائنا، أيضا اشترط الإسلام، اكتفى بالإسلام. نعم، من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما في الشاهدين والأول أظهر. نعم، ظاهرهما العدالة لاشتراط العدالة. ممكن يكون من أهل السنة وعاد. الآن كانوا يتكلمون حول اللحية، حول بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يطلقون على حديث اللحية بأنه فاسق. نعم، لا تقبل شهادة. نعم، ولو شهد أحدهما بالإنشاء، أحد الشاهدين يقول هذا أنشأ صيغة الطلاق، أنشأ صيغة الطلاق، ثم شهد الآخر بأنه فقط أنا سمعت إنشاء الطلاق. الآن هنا شاهدان، شبه المثل، هنا شاهدان، أحدهما يشهد يقول أنا سمعت إنشاء الصيغة، أشهد يعني على هذا، والآخر ماذا يقول؟ يقول أنا فقط، ها أنا فقط، لأنه ينفرد، أنا فقط سمعت هذا، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق هنا، لأنه اختلفت، لأنه يشترط في شهادة العادلين الاجتماع، يشترط الاجتماع، هنا لم هنا ما اجتمع. لا، هذا يقول أنا وحدي سمعت، نفى شهادة الأول. نعم، ولو شهد أحدهما بالإنشاء، بإنشاء أني سمعت إنشاء الصيغة من الزوج، نعم، ثم شهد الآخر به بإنشاء الصيغة بانفراده، معناه ماذا؟ فأنا وحدي فقط سمعت هذا، ها ينفرد به، لم يقع الطلاق، لماذا لم يقع؟ لأنه يعتبر الاجتماع في الشهادة، اجتماع الشهادة، شهادة العادلين كلاهما لابد أن يكون العادلان مجتمعين، مجتمعين في شهادة الإنشاء، إنشاء الطلاق. نعم. أما لو شهد بالإقرار كلاهما قال أنا سمعت الزوج قد أقر بالطلاق، قال أنا طلقت زوجتي، يعني اعترف بطلاق زوجته، هل يقع الطلاق أم لا؟ هنا لا يشترط الاجتماع. ليش؟ لأنه هذا أقر. إيه، وسمع أنه فلان أقر بطلاق زوجته يشهد بهذا، قال نحن سمعناه يقر ويعترف بطلاق زوجته، وقع الطلاق. صح الطلاق، لأنه هنا لا يشترط الاجتماع. في مسألة الإقرار لا يشترط الاجتماع، فيصح. نعم. ولو شهد بالإقرار، بالإقرار شو؟ إقرار الزوج بالطلاق، إقرار الزوج بالطلاق، لم يشترط الاجتماع، لا يشترط الاجتماع في شهادتهما. ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار، هنا اختلف. أحدهما يقول أنا سمعت الزوج قد أنشأ طلاق، الطلاق، صيغة الطلاق، والشاهد الآخر ماذا يقول؟ يقول أنا سمعته أقر بالطلاق. هنا اختلف، هنا يشترط الاجتماع فلا يقع الطلاق. إنشاء الصيغة أنت الاعتراف، يعترف الزوج أنه طلق زوجته. يعني والإشاء. ولا يشترط في الإقرار. فإذا تفرق أحدهما قال بالإقرار والآخر بالإنشاء، ها اشترط هنا الإنشاء، والإنشاء ماذا؟ يشترط فيه الاجتماع، فلا بد من الاجتماع. نعم. ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر، يعني شهد الآخر، الشاهد الآخر بالإقرار، لم يقبل، لم يقبل، لأنه هذا إقرار، الإقرار هو إخبار عما وقع، ما يشترط الاجتماع في الإقرار. أما في الإشهاد في الإنشاء يشترط الاجتماع، اجتماع الشاهدين، وهذا إنشاء هنا. نعم. فالإقرار هو عبارة عن إخبار، يعني هذا أقر بمعنى هذا يخبر عما وقع سابقا من قبل المطلق. فإذا ما صح الإقرار ما صح الإشهاد على الإنشاء، لا يصح الإقرار. نعم. ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، في إنشاء الطلاق لا تقبل شهادة النساء. قبل قليل لو بلغنا ما بلغنا، لا، ها؟ في الإنشاء يشترط اجتماع الشاهدين، في الإقرار لا يشترط اجتماع الشاهدين. فلو قال أحدهما، يعني لو أقر أحدهما بالطلاق، قال أنا سمعت إقرار، شهد أحدهما بالإقرار وشهد الثاني بالإنشاء، لم يصح هذا الطلاق. لماذا؟ لأنه كلاهم لا بد كلاهم أن يسمع الإنشاء. في الطلاق ما يفيد، لأنه ما فيها عدالة، لأنه هنا ما فيها عدالة في مسألة الطلاق، ما فيها عدالة في مسألة الطلاق، ما فيها عدالة، دائما تميل إلى الزوجة. أحسن، هو يعني في هذه المسائل تتصرف ب نعم. ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، لا منفردات ولا منضمات، يعني لا مجتمعات، لا يقبل. نعم. لا منفردات ولا منضمات إلى رجال، ولو طلق ولم يشهد. ها انتبه هنا، الزوج طلق ولم يشهد اي انسان على طلاقه، ثم بعد ذلك اشهد عدلين، بعد ذلك اشهد عدلين، لا شك انه ماذا هنا؟ اذا توفرت الشروط. انتبه. ها شنو شلون صار؟ رجل يطلق بدون حضور شاهدين ثم بعد ذلك يحضر شاهدين. يحضر شاهدين، يشهد الشاهدين، يشهد العدلين، يشهدهم على الطلاق. الطلاق الاول لاغي، الطلاق الثاني هو الثابت. الطلاق الاول لانه صار ثاني. نعم. ولو طلق ولم يشهد ثم اشهد كان الاول لغوا. الطلاق الاول لاغي لانه بدون شهود، اما الثاني ووقع حين الاشهاد، يقع الطلاق من حين الاشهاد متى؟ اذا اتى باللفظ المعتبر في الانشاء وقصد بذلك يكون قاصدا وينوي به الطلاق. نعم. النظر الثاني تكلمنا به الآن يقول ولفظه، يعني الطلاق لفظه من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع. ما هو اللفظ ومن ناحية العرف؟ يقع على البدعة، طلاق البدعة يسمى طلاق البدعة. والسنة طلاق السنة، هاي اثنين لا أجل ولا أما طلاق بدعي وأما طلاق سني لا يخلى الأمر. طلاق البدعي نحن ذكرناه، تعرف غاية تميمي؟ تعرف الطلاق البدعي؟ أي ها؟ طلاق الحائض، طلاق النفساء، قوله أنت طالق بالثلاثة، خلق بالثلاثة، أنت علي حرام، هذا لا يصح. أو حينما في طهر واقعها فيه، لم تكن حائضا ولا نفسا بل طلقها في طهر قد واقعها فيه، في مثل سمى طلاق له. فالطلاق قسمان، طلاق بدعة وطلاق سنة. غاية ما في الأمر طلاق السنة ينقسم إلى أقسام. هل هذه ها؟ لا، السنة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مو أهل السنة والجماعة على جماعة. نعم. يقع على البدعة والسنة. الآن طلاق البدعة، طلاق البدعة هو عبارة عن ثلاثة أنواع. طلاق الحائض، رجل يطلق امرأته الحائض، زوجته الحائض، هذا يصح طلاق الحائض بعد الدخول، بعد الدخول بالمرأة. أول مرة يدخل بالمرأة يكون لا بد من طلاق. طلاق الحائض تكون المرأة مدخول بها زوجته، ومو كل حائض يطلقها، لا بد أن نعم. طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج، لا بد أن يكون الزوج حاضرا، مو يكون الزوج غائبا. تكلمنا حول مسألة غياب الزوج وكيف يكون طلاقه، هناك شروط ذكرناها في بعض الأمور، أن يكون حاضرا مع حضور الزوج معها، ومع غيبته دون المدة المشترطة. دون المدة المشترطة شو؟ المدة التي ذكرناها، وهي المدة التي يعلم بها انتقالها من طهر مواقعة إلى طهر آخر، هذه هي المدة التي ذكرناها. يعلم أن زوجته قد انتقلت من طهر مواقعة إلى طهر آخر، كيف يعني؟ يعلم بأنها بعدما جامعها بعد خمسة أيام مثلا سوف يأتيها الحيض، وحيضها سبعة أيام، صار المجموع 12 يوم، وبعد 12 يوم تطهر. هذه المدة التي يعلم بانتقالها من طهر المواقعة إلى طهر لم يواقعها فيه، هذه المدة. نعم. مع حضور الزوج معها ومع غيبته دون المدة المشترطة. إذا غاب دون المدة المشترطة التي يعلم بها انتقاله، هذا غاب مثلا يومين وهو يعلم بعد خمسة أيام يأتيها الحيض وتخرج، هنا لا يصح الطلاق، يكون من طلاق البدعة. نعم. وكذا النفساء، أيضا طلاق النفساء تعرف النفساء، النفساء حكمها حكم الحائض من ناحية الحكم، واحد حكمها حكم الحائض كالحائض، هي تشترك مع الحائض في جميع الأحكام فكالحائض هي. أو في طهر قربها فيه، الطهر طهر شو؟ طهر المواقعة، هذا يسمى يعبر عنه بطهر المواقعة. نعم. وطلاق الثلاث أيضا من طلاق البدعة ماذا؟ أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق طالق طالق، هذه ثلاث هنا، هذه الطلاق هذا يسمى طلاق لا يقع. نعم، هذا على رأي الإمامية. أما هذا طلاق يعني طالق ثلاث، يقصد الثلاث في مجلس واحد وطلق بعد طلق مرتبة، هذا بدون تخلل رجعة، لأنه الطلاق لما يقول الطلاق مرتان فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها بعده لا قولي فإن طلقها بعده لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، لا بد من أن تنكح زوجا آخر، هذا طلاق رجعي. الطلاق الرجعي لا بد أن يتخلل بين الطلقة والطلقة رجعة، لا بد أن يتخلل رجعة. اي طبعا لما يقول طالق بالثلاث معناه طلاق رجعي، والا الطلاق البائن مره واحده. الطلاق السني لا يصح فيها رجوع اثناء العده، وانما بعد انتهاء العده، فاذا ماذا؟ فهو طلاق رجعي. فلما يقول طالق طالق طالق، ماذا يقصد؟ يقصد الطلاق الرجعي، والطلاق الرجعي لا يصح فيه بدون رجعه، لا يتخلل هنا رجعه، لا بد أن يتخلل ورجع. فهمنا الآن؟ هذا هو، فلذلك لا يصح، يكون من البدعة. نعم، من غير رجعة، شوف، من غير تخلل رجعة بين هذه الطلقات. والكل عندنا، عند من؟ عند الإمامية. طلاق الحائض، طلاق النفساء، طلاق التي غاب عنها زوجها في أقل مدة، مع فقط هذا الشرط، في أقل مدة، وطلاق قاربها في وطلاق ثلاث في مجلس واحد، الثلاثة باطل بدون قصد رجعة، ما يصح عندنا، ما يصح حتى لو كان رجعة يقع طلقة واحدة، مع قصد رجعة يقع طلقة أكثر واحدة. أما عند أهل العامة ماذا؟ عند أهل يعني هذا إذا يقصد به ثلاثا يقع ثلاثا عندنا، ليس المقصود طلقة واحدة، لا هو يقصد ثلاث طلقات، يقصد بها طلقة بائنة، يعني هي طلاق للعدة، المطلقة ثلاثا للعدة، تسمى المطلقة ثلاثا للعدة في مجلس واحد على نحو الترتب والاسترسال، يقول لها أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاث في مجلس واحد، لا يقع هذا الطلاق، لا يقع هذا الطلاق إذا قصد به هذا، لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأنه الطلاق الرجعي ثلاثا لا بد أن يتخلل بين الطلقة والطلقة عدة، ولا بد أن يرجعها في العدة. أحسنت، يعني الطلاق ثلاثا لا يقع، الطلاق ثلاثا باطل عندنا، يقول عندنا هذا كل الإمامية، هذا باتفاق الإمامية. أما بالنسبة إلى أهل العامة ماذا يقع عندهم؟ يقع ثلاث طلقات، يقع ثلاث طلقات. إذا وقع ثلاث طلقات معناه ماذا؟ حرمت على زوجها مؤبدا، إلا إذا نكحت زوجا، يعني ينكحها زوج آخر، وبعد أن ينكحها ضمن الشروط ينكحها، إن شاء طلقها وإن شاء أبقاها، فإن طلقها تعتد وبعد العدة ترجع يتزوجها بعقد جديد. فإن عاد وفعل مرة ثانية أيضا نفس الكلام، يكون ست طلقات. فإن طلقها يعني إن تزوجت آخر وطلقها الآخر ثم تزوجها زوجها الأول وبعد ذلك فعل نفس المشكلة طلقها، حرمت عليه مؤبدا، تسمى المطلقة تسعا للعدة. المرة الثالثة يعني يكون الطلقات الثلاث، هذا يسمى الطلاق الرجعي كما سيأتي. يعني ضمن توفر الشروط يطلق الرجل الزوج زوجته ضمن توفر الشروط، إذا توفر الشروط طلقها صح طلاقه، لا تخرج من بيتها، يجب عليها العدة في بيتها في بيت زوجها، يعني يبقى معها في البيت، ثم إذا أراد أن يراجعها يردها إليه ماذا يقول؟ يقول راجعتك سواء قبلت أو لم تقبل، يقول راجعتك، أو يفعل أي فعل دال على الإرجاع، ربما يضع هذه عن رأسها، يفعل لها شيء، يعني ممكن يمد يده عليها، فعل دال على الإرجاع، فردها في العدة، ردها في العدة. هذه طلقة الأولى، هذا طلقة الأولى. بعد فترة صار خلاف فيما بينهما فطلقها نفس الشروط. نعم نعم تخرج ذلك على في أثناء العدة، إذا خرجت من عدتها لا يحق له إرجاعها، وإنما يجب عليه أن يعقد عليها بعقد جديد. إذا خرجت من عدتها حتى وإن لم تخرج من بيت زوجها، إذا خرجت من عدتها ولم يردها وخرجت من عدتها لا يحق له الإرجاع إلا بعقد جديد. أي يعتبر طلقة؟ إذا طلقها مرة ثانية يكون طلقة ثانية، يصير طلقتان. إذا طلقها ثالثة يكون حرمت عليه حتى تنتهي، حتى لو لم يرجع من عدة، هذا هو الطلاق الرجعي. طبعا يجب الإنصاف، المطلقة رجعيا زوج، هذا في دليل الحكومة والورود إن شاء الله تأخذون في علم الأصول. نعم تبقى في بيتها لا تخرج، لا تخرج. إيه نعم يجب عليها البقاء في بيت زوج. إذا ذهبت إلى بيت أبيها شو نعملها؟ يعني الآن مخالفات فقط هي في خروجها، نقول لا تخرج، إذا خرجت هي تخالف. نعم نعم الطلاق من الأول وقع، إذا خرجت هي خالفت هذا الأمر، خالفت مسألة الخروج. والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق، هذا لا إشكال فيه. والسنة تنقسم ثلاثة، يعني طلاق السنة ينقسم إلى ثلاثة شو؟ إلى ثلاثة أقسام من الطلاق: بائن ورجعي وطلاق العدة. هذه ثلاث أقسام إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.